بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. إذن على الإنسان عليه أن يحذر أن يزكي وهو لا يعلم تزكية، وعلى الإنسان أن لا يبالغ في المدح. الشافعي يقول ما مدحت إنسانا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت. فالإنسان لا يمدح أحدا فوق منزلته. ومعنى لا أزكي على الله أحدا أي لا أقطع على عاقبة أحد. لماذا؟ لأن ذلك مغيب عنا، لكن نحن مأمرون بحسن الظن بالظاهر، والله يتولى السرائر. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولطالما رأينا أشخاص نحسن ظن بهم ثم غيروا في مواقفهم، نسأل الله العافية. وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثني أبو بكر بن نافع قال أخبرنا غندر قال شعبة حدثنا عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. إذا الإنسان لا يقطع بمدح أحد. وأما قطعت عنق أخيك معناه أهلكته، وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك، لأن الإنسان إذا أعجب بنفسه كأنما أهلك نفسه، فهذا تشبيه بينهما لما فيه من الإعجاب بنفسه. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع، وليس في حديثهما فقال رجل ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، أي يبالغ في مدحه ويطريه في المدحة، فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. نعم، إذن منهي الإنسان أن يمدح إنسان بوجهه إذا كان يخشى عليه من الفتنة ويخشى على نفسه من العجب.